باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك رحمه الله باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. وهذا الباب عبر بعضهم عنه بقوله باب آداب الصيام، باب آداب الصيام. واعلم أن الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة، له آداب واجبة وآداب مستحبة. فالآداب الواجبة هي أن يقوم بما أوجب الله عليه من الطاعات القولية والفعلية، وأن يجتنب ما حرم الله عليه من المحظورات القولية والفعلية. فالواجبات كأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والمحظورات التي تجتنبها كالغش والكذب والسماع المحرم وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والأمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا بالنسبة لأداب الواجبة. إذن أداب الواجبة يجمعها أمران: أداء الواجبات وترك المحرمات. وهناك آداب مستحبة لا تجب لكنها تكمل الصيام، تكمله وترقع ما قد يحصل فيه من خلل. فمن ذلك من الآداب الإكثار من تلاوة القرآن ولا سيما في شهر رمضان، ومن ذلك أيضا الإكثار من الذكر، من عموم الذكر والدعاء، ومنها أيضا الإكثار من البر والإحسان والجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. ومن الآداب أيضا السحور والفطور، وأن يعجل الفطر ويؤخر التسحر، وستأتي في كلام المؤلف. وقوله هنا المؤلف رحمه الله باب ما يكره وما يستحب، وهو رحمه الله في هذا الباب ذكر ما يكره وما يستحب وما يحرم وما يجب وما يباح. ولهذا قال يحرم بلع النخامة. واضح الآن؟ المؤلف رحمه الله قال باب ما يكره ويستحب، مع أنه ذكر ما يحرم وما يجب وما يباح وما يكره وما يستحب، يعني ذكر الأحكام الخمسة. فيقال إنه ترجم لشيء وزاد عليه. جواب عن هذا يقال إن المؤلف رحمه الله ترجم لشيء وزاد عليه. يقول رحمه الله وحكم القضاء يعني قضاء الصوم: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه. لماذا؟ قال رحمه الله للخروج من خلاف من قال بفطره، لأن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا جمع ريقه وابتلعه يفطر، لأنه كالشرب، يقيس على الشرب فيقولون يفطر. فخروجا من هذا الخلاف قال المؤلف يكره، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يكره جمع الريق فيبتلعه، أنه لا كراهة. لماذا؟ قالوا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، الكراهة حكم شرعي لا بد فيه من دليل، ولا دليل على الكراهة. وأما التعليل بالخلاف وهو قول المؤلف للخروج من خلاف من قال بفطره، فيقال إن التعليل بالخلاف عليل، التعليل بالخلاف عليل لأنه تعليل بالحكم، التعليل بالخلاف عليل لأنه تعليل بالحكم. فكأنه يقول يكره جمع الريق فيبتلعه لأنه مكروه، فالتعليل بالخلاف لا يصح. إذن نقول التعليل بالخلاف لا يصح، لأن التعليل بالخلاف تعليل بالحكم لا بالدليل، لا بالدليل. والخلاف إن كان له حظ من النظر، إن كان الخلاف حظ من النظر فهو معتبر، وإن لم يكن له حظ من النظر فهو غير معتبر. انتبه، نقول الخلاف التعليل بالخلاف هو في الأصل عليل، لكن إن كان الخلاف له حظ من النظر فإننا نكره أو نحرم لا لذات الخلاف ولكن لأن الأدلة تحتمل. وإن لم يكن الخلاف له محل من النظر فلا كراهة، وذلك لأننا لو قلنا إن كل مسألة يحصل فيها خلاف بين العلماء فإننا نكرهها لكان أكثر الأحكام الشرعية مكروها، إذ أنه يندر أن تجد مسألة من المسائل إلا وفيها خلاف، لو فيها خلاف يقول يكره كذا يكره كذا يكره كذا، وكان أكثر الشرع مكروها. إذا نقول جمع الريق، جمع الريق لا يكره، جمع الريق فيبتلعه لا يكره. لماذا؟ لأن كراهته حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فإذا قال قائل لماذا لا نكره ذلك خروجا من خلاف من قال بفطره، فيقال أولا إن التعليل بالخلاف عليل، وثانيا أن الخلاف في المسائل الشرعية إذا كان له حظ من النظر والأدلة تحتمله فنحن نكرهه لا لذات الخلاف وإنما لكون الأدلة تحتمل، وأما إذا لم يكن له حظ من النظر فلا كراهة. وثالثا أننا لو عللنا بالخلاف وكان كل مسألة يوجد فيها خلاف نقول يكره لكان أكثر الشرع مكروها. طيب يقول يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، وبعض العلماء علل بعلة أخرى وقال لأنه يورث العطش، يورث العطش، لكن حتى لو قلنا أنه يورث العطش فالكراهة ليس لها وجه. قال ويحرم على الصائم بلع النخامة، يحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من رأسه أو صدره، من الرأس أو الصدر. وقوله رحمه الله يحرم على الصائم بلع النخامة، تخصيصه الصائم هنا لمناسبة ذكر الصيام، وإلا فإن بلع النخامة حرام على الصائم وغيره، حرام على الصائم وغيره لأنها مستقدرة. ولهذا قال سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، لأن النخامة قد تكون من الجوف وقد تكون من الصدر وقد تكون من الدماغ. وقوله رحمه الله يحرم بلع النخامة فإن ابتلعها، قال ويفطر بها، لو حصل أنه ابتلعها فإنه يفطر بها لأنه أدخل جوفه شيئا، وكل من أدخل جوفه، والصائم إذا أدخل إلى جوفه شيء فإنه يفطر. وقال بعض العلماء إنه لا فطر في بلع النخامة سواء كانت من الصدر أو الجوف أو الدماغ، لا فطر بها، وذلك لأن هذه النخامة ليست أمرا خارجيا وإنما هي داخل، هي إما من الجوف أو الصدر أو الدماغ، فهو لم يدخل إلى جوفه أو إلى حلقه شيئا من الخارج، شيئا من الخارج، فلا فطر بها. وهذا القول هو الصحيح أن النخامة بلعها لا يفطر، لا يفطر لعدم الدليل على التفطير، لكنه من جهة التحريم حرام على الصائم وعلى غير لأنها مستقدرة، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ذلك في كتاب الطهارة. قال ويفطر بها فقط أي لا بالريق، يعني لو بلع ريقه لا يفطر لأن هذا مما يشق، لا بد الإنسان من بلع الريق، يستحيل أن الإنسان لا يبلع ريقه، يعني كلما اجتمع ريق لفظ هذا ما يمكن، وحتى لو لفظه لا بد أن يبقى شيء. قال إن وصلت إلى فمه، النخامة إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وعلم من قول رحمه الله إن وصلت إلى فمه أنه لو ابتلعها قبل أن تصل إلى الفم فلا فطر، لو ابتلع النخامة وهي في الحلق قبل أن تصل إلى الفم فإنها لا تفطر. لماذا؟ يقول لأن الفم في حكم الظاهر، لأن الفم في حكم الظاهر، فهي إذا وصلت إلى الفم كأنها انتقلت إلى الظاهر ثم ابتلعها كأنه أدخل شيئا إلى جوفه، ولكن الصواب أن الفم في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر، صح العبارة ولا؟ الفم الآن يقول لأنها من غير الفم، الفم الآن هل هو في حكم الظاهر أو في حكم الباطن؟ الآن المضمضة تجوز ولا لا؟ تجوز، لو قلنا إن الفم في حكم الباطن لم تجز المضمضة، لم تجز المضمضة. إذا نقول، يقول مالك رحمه الله: إن وصلت إلى فمه لأنها من غير فم، فهو إذا ابتلعها فقد ابتلع أمر الخارجية. ولكن الصحيح أنه حتى لو وصلت إلى الفم فإنها لا يفطر بها، وذلك لأنها لم تخرج عن إيش؟ عن بدن الإنسان وعن جوفه. يقول رحمه الله: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلع، يعني فإنه يفطر لأنه من غير الفم. فلو تنجس فمه بدم أو قيء، يعني خرج منه قيء ولكنه لم يخرج عن الفم، بقي في الفم فابتلعه، ففي هذا الحال يفطر. ولهذا قال: وإن قل لإمكان التحرز منه، والتحرز منه بأن يلفظه. ومع الخلاف في هذا كالخلاف في مسألة النقامة، كالخلاف في مسألة النقامة، وأنه إذا خرج منه شيء من القي فابتلعه فلا فطر، لأنه قد يشق التحرز منه. نعم، إن كان القيء الذي خرج من فمه يمكنه لفظه ولكنه تعمد ابتلاعه فهذا محل نظر. أما إذا وصل إلى أقصى الحلق وابتلعه من جملة الريق فلا فطر. يقول: وإن أخرج، انتبه المسألة الجاية، قال: وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. إذا أخرج من فمه حصاة تمثل بحصاة، تمثل بالسواك، لو أخرج من فمه سواك ثم أعاده، سمع سواك أخرجه ثم أعاده، هل يفطر؟ يقول: إن كثر ما عليه من الريق أفطر. يعني لو أخرج السواك وعليه ريق ثم أعاده فإن كثر أفطر، وإن لم يكثر لم يفطر. لماذا؟ لأنه إذا كثر ثم أعاد فهو كالشرب، لأنه أدخل جوفه ماء، وإن لم يكثر فلا فطر في هذا الحال. يعني إنسان معه سواك أخرجه، وهذا السواك فيه ريق كثير، فيه ريق كثير، ثم أعاده مرة ثانية، يقول: إن كان كثيرا فإنه يفطر، فهو كما لو بله بماء وابتلعه. وأما إن كان قليلا فلا، لأن هذا يشق التحرز منه. واضح؟ الإنسان الذي يتسوق وصائم ثم يخرج ثم يدخل مرة ثانية، نقول: إن كان كثيرا يفطر، لأنه كما لو بله بماء وأدخله جوفه، وإن كان قليلا فلا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا فطر، أنه إذا أخرج حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإنه لا يفطر، لأنه لم يقصد إيش؟ الفطر، لم يقصد الفطر، وهذا مما يشق التحرز منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرز أو يتحرى هل ما أخرج من السواك فيه ريق كثير أو قليل. قال: ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر. هذا هو الفرق بين هذه المسألة والسابقة. لو أخرج لسانه وعليه ريق ثم أعاده لا يفطر، لأنه في حكم المتصل، والسواك والحصاة والدرهم والخيط متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. إذن إذا أخرج من فمه ما فيه ريق وأعاده فإن كان متصلا كاللسان لم يفطر ولو كثر، وإن كان منفصلا كالسواك والحصاة والخيط فإنه يفطر. هذا عن المذهب. قال: ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله. قال رحمه الله: ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. يفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، لأنه فارق محله، فارق محله فصار في حكم المنفصل، فإذا ابتلعه فقد أدخل إلى جوفه شيئا خارجيا فيفطر. إذن الآن إذا أخرج الريق هل يفطر بالريق أو إذا أخرجه؟ أولا نقول: إن أخرجه بشيء منفصل وأعاده وقد كثر أفضل. وإن أخرجه بشيء منفصل، نعم، إن أخرجه بشيء منفصل ثم أعاده أفطر إن كثر، وإن أخرجه بشيء متصل لم يفطر وإن كثر، وإن أخرجه إلى ما بين شفتيه يفطر. ولهذا قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه. ولكن المسألة هذه مسألة الريق نقول لا فطر بها سواء بشيء متصل أو بشيء منفصل، لأنه أولا أنه يشق التحرز، وثانيا أن الإنسان في هذا الحال لم يقصد الفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.